أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا Oh. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Thank you.

كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.